ليمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجد في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وبعد كتاب الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء الصلاة في اللغة يعني الدعاء ده في اللغة مش الشرع في اللغة الدعاء تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في من دعي إلى وليمة فليجب دعي إلى وليمة يعني يجيب دعوة أخاه فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي إن كان مفطر فليطعم يأكل لو هو صايم مش عايز يفطر عشان هو صايم والأكل محطوط قدامه دي دعوة وليمة أو عقيقة أيا كان فليصلي يعني فليصلي فليدعو فليصلي يعني إيه فليدعو باب بدء الأذان باب بدء الأذان الأذان في اللغة يعني الإعلام الأذان في اللغة هو الإعلام وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان من الله يعني إيه؟ إعلام من الله إعلام من الله حديث عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة وده مش الأذان على فكرة ده مش الأذان الحديث ده ملوش علاقة بالأذان الحديث ده ملوش علاقة بالكلام عن الأذان تاني يا جماعة حديث ابن عمر كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة يعني يتحينون الصلاة يعني لما عايز أصلي الظهر هو ده تقريبا وقت الظهر فأكيد هم من دلوقتي بيصلوا الظهر ما فيش أذان دلوقتي هم تقريبا بيصلوا دلوقتي تقريبا وقت المغرب فأنا هروح أصلي المغرب بالتقريب كده بيتحينون يعني هو ده في التقريب طالما غربت الشمس يبقى أذنوا المغرب يبقى دلوقتي زمانهم بيصلوا فأنا أتوضى وأطلع بيتي من بيتي عشان أروح أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد بيجتهد في ان هو ده وقت الصلاه بالتقارب كده يتحينون. والتحينون يعني جاء من الحين، هذا حين وقت الصلاه. وليس ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك. الموضوع مرهق يا جماعه، انا قاعد اتحين، هو ده الوقت؟ لا مش الوقت. اروح عليهم خلصوا صلاه، اروح الاقي لسه ما فيش حد اجتمع اصلا، ما حد جه ولا النبي ولا اي حد. فطب نستنى ربع ساعه نص ساعه ساعه لغايه ما الناس تجتمع، مش عارفين الناس كلها، ما فيش حد عارف الوقت امتى، ولا اذن ولا اقاموا، ما فيش. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. ناقوس اللي هو ايه؟ الجرس، الجرس بتاع النصارى الكبير قوي ده. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. عارف القرن؟ البوق، عارفه؟ اللي هو زي الزمارة كده، اللي هو أولها رفيع كده وبتبقى كبيرة كده في الآخر، بيستعملوها يا جماعة بتوع الموسيقى الأغاني، مش عارف اسمه ايه في الآلات الموسيقية، ما عارفش اسمه ايه. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ليه اسم كده في الآلات الموسيقية انا ما اعرفوش. لا بس هو بيبقى مسكينه الجماعه بتوعات الآلات الموسيقيه، مسكينه اللي هو بيبقى طقم كامل ده، بيبقى مسكين واحد ماسك البتاع ده وبينفخ فيه، هو اوله رفيع واخره تخين كده. او بوقا قرنا مثل قرن اليهود. قال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه. شفت الكلام؟ ينادي دي هو طبعا بدايه سيدنا عمر، يعني دي من ضمن الاشياء التي وافق فيها رايه الصواب الشرع، مش هو ليه حديث كده؟ انا ليا خطبه كده اسمها موافقات عمر، اسمها الخطبه كده اسمها كده موافقات عمر رضي الله عنه، ذكرت فيها كتير جدا مما وافق فيه عمر ربه سبحانه وبحمده. قال وافقت ربي في سلاسل، حديث البخاري، وافقت ربي في سلاسل. العلماء ذكروا أكثر من 17 موقف ووفق ربنا فيهم تقريبا، يعني على ما أذكر. طبعا ما ذكرتش في الخطبة الحديث ده، الحديث ده مش ما وافقش هو رب سبحانه وتعالى، لا هو وافق إيه؟ وافق حكما شرعيا لا نص عليه النبي ولا نص عليه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب. إنما استشاروا، والعلماء خدوا من الحديث ده وجوب الاستشارة، وجوب الاستشارة على النبي صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قالوا كده وشاورهم في الامر؟ قال لك الامر ده على قول جمهور اهل العلم، الامر ده للوجوب مش الاستحباب. وجوبا عليك يا رسول الله ان تستشيرهم وشاورهم في الامر. فهو بيستشيروا بعض قاعدين كده بيقولوا ايه رايكم نعمل ايه في الموضوع ده، فكل واحد فيهم بيطرح راي. ومين اللي ليه في اخر الحديث في اخر الجلسه ان هو يختار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اختار قول مين؟ قول سيدنا عمر، هذا الملهم. إن يكن في كل أمة ملهمون يلهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. حديث البخاري ده، فهو ملهم، يلهم من غير أن يكون نبيا رضي الله عنه، من ضمن توفيق الله له سبحانه وبحمده. قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. ينادي بالصلاة دي ما لهاش علاقة بالأذان زي ما قلت لك، ينادي يعني الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو مثلا الصلاة يا مسلمين الصلاة زي ما بعض الناس بيقول، الصلاة يا مسلمين الصلاة. ما فيش أذان، الموضوع ما ملوش، الحديث ده ملوش علاقة بالأذان خالص. بس ده الإمام مسلم جايبه عشان يقول لك أول الموضوع جه إزاي. خلاص خلاص بقى عندنا 5 اوقات في كل وقت بيقوم رجل، والنبي اختار بلال، قال له بلال انت تطلع فوق المسجد وتقول ايه مثلا الصلاه جامعه، ايا كان الكلام اللي هيقوله. الصلاه جامعه الشمس، الصلاه جامعه دي كلمه بتقال عندما يريد الامام من المسلمين، تقال عند صلاه الكسوف مثلا، عند الحرب، في الحرب بتقال، في غير الاذان بتقال الكلمه دي الى الان. تمسك كده الميكروفون تقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني في أمر مهم تعالوا. كانوا كده على طول. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجساسة جمع الناس كده برضو، اجمع للمسلمين، فيقوم نادي بلال الصلاة جامعة كده، ما فيش أذان. ده بعد ما الأذان نزل بقى، بعد ما الأذان شرع كان بينادوا الناس الصلاة جامعة، دي معناها ان ما فيش ايه، ما فيش صلاة، لكن النبي عايزكم لأمر مهم. فقال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، انت عليك ان انت تقوم وتنادي بالصلوات. باب الامر بشفع الاذان وايتار الاقامة. شفع الاذان يعني انت تجعل الاذان مسنة مسنة، ده الشفع. لذلك سميت صلاة الشفع والوتر بالصلاة، بصلاة الشفع. وقولك احنا صلاة الشفع والوتر، بعض الناس فهم ان الوتر ده لازم يكون ركعة، لا الوتر مش شرط يكون ركعة. الوتر ركعة، والوتر بيصلى ثلاث ركعات، هو اسمه وتر ثلاث ركعات تشهد واحد، وبيصلى خمس ركعات، وبيصلى تسع ركعات. الشخصية السابقة في السنة مش حاجة اسمه صلاة الشفع، اه ركعتي الشفع، ركعتي الشفع، لا صلاة الوتر. ايوه صلاة الوتر، صلاة الشفع مش حاجة اسمه صلاة الشفع. الله يفتح عليك يا عم الشيخ، هو ده الكلام، ما ده اللي انا كنت عايز اقوله دلوقتي. مفيش حاجة اسمها صلاة اصلي الشفع والوتر، مفيش، دي مش موجودة في ديننا اصلا. هو الشفع هي كل صلاة مسنة اسمها، بتسمى شفع عشان هي ايه، من باب اللغة، عشان هي زوجي، عشان هي مسنة. لكن في حاجة اسمها صلاة الوتر، انا هروح اصلي الوتر، صلي الوتر، انت راح تصلي تسع ركعات اسمهم صلاة الوتر، بس مش شفع، هي تسع ركعات تصليهم تسع ركعات بنية انهم من صلاة الوتر، خلاص. وكذلك صلاة الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم مسنة مسنة، فإذا خشي الفجر فليوتر بركعة. حديث المسلم، حديث الإمام مسلم، صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي الفجر أوتر بركعة. باب الأمر بشفع الوتر بشفع الأذان. شفع الأذان يعني إيه؟ تسنيته. الشفع يعني إيه؟ تسنيته. بشفع الأذان جعله مسنة، وإيتار الإقامة. إيتار الإقامة يعني إيه؟ تجعل الإقامة وترة. لذلك أنت في الأذان تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلتها كم مرة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قلتها كم مرة؟ مرتين. هكذا في الأذان كله، الأذان كله ماله؟ شفع. لكن الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل واحدة إيه؟ كل واحدة إيه؟ وتر فقط. إلا الإقامة، في رواية كده حكينا الرواية دلوقتي، بعد ما نقول الحديث إن شاء الله هنذكر الرواية، وهو الإمام نفسه مسلم هيجيب الرواية دي. عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. الحديث نازل كده أصلا، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا، هو الحديث كده، يوتر الإقامة إلا الإقامة. يعني إيه بقى؟ الله ينور عليك، كلمة قد قامت الصلاة بتتقال إيه؟ يبقى هي يوتر الإقامة كلها ما عدا كلمة قد قامت الصلاة، بيقولها إيه؟ يقولها مرتين. في حديث أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا من ضمن الآراء اللي قالوها في الاستشارة إيه يا جماعة، من ضمن الآراء، فذكروا أن ينوروا نارا، ينوروا نارا، يوقدون نارا يعني، أو يضربوا ناقوسا. قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ما ده سابق، ما هو الرؤية بقى هي اللي فيها تشريع الأذان. مش الإمام مسلم. مش الإمام مسلم من باب الأمانة. هو الإمام بينقل عن الأئمة التابعين. فالتابعين هم اللي إيه؟ اللي عشان يقول لك المعلومة فممكن يجيب لك معلومتين في حديث واحد. هو عايز يقول لك المعلومات عن الأذان فيجيب لك المعلومتين في حديث واحد. فهو مش قصده إن ده مع ده خالص. بس عايز يديك معلومة يعني. فالإمام يكتب اللي وراه إمام بيملي أئمة فالأئمة بتكتب. فيكتب كأنه حديث واحد. لا دي معلومات هو بيديها لك. معايا؟ لكن ده الأول خالص كان النداء. قم فنادي بالصلاة. بينادي بالصلاة ما فيش حاجة. لغاية ما سيدنا عبد الله بن زيد. سيدنا عبد الله بن زيد هيجينا الحديث. شاف رؤية بكلمات الأذان اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وراح قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رأيت رؤيا وقد جاءني رجل فقال لي قل فتلى الأذان الأذان كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملها بلالا فإنه أندى منك صوتا. قلها لبلال عشان هو أندى منك صوتا. هو يقوم إيه هو يقوم يقول الكلمات دي. ففي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله قد رأيت هذه الرؤيا. نفس اللي هو شافه ده أنا شفته في المنام الأذان. فكان تشريعا. طيب باب صفة الأذان. صفة الأذان حديث أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ده مختلف عن الأذان بتاعنا. ده مختلف عن الأذان بتاعنا. لذا في أول الله أكبر الله أكبر قالها مرة واحدة بس. من أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قالها أربع مرات بس. بعد أن محمد رسول الله قالها تاني عادها تاني. قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خلاص. طبعا الأذان هتلاقي فيه روايات كتير زي التشهد. التشهد بتاعنا فيه روايات كتيرة. التشهد احنا بنقول ده. فالعلماء بيقول لك أرجح يعني مش أرجح أشهر لأن كله راجح. طالما في الصحيح طالما في الصحيح ينفع أقوله ينفع أقوله. بس هما بيقولوا الأشهر. بيقولوا الأشهر. إيه الأشهر؟ التشهد اللي أنت بتقوله ده. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. كان ليه مؤذنين صلى الله عليه وسلم. بلال وابن أم مكتوم الأعمى. والأعمى دي ليست سبة ولا تعيير ولا هي غيبة ولا يؤاخذ المرء عليها. يعني الأعمى من باب الغيبة الجائزة التي العلماء جوزوا الستة في الغيبة. منها ايه؟ منها هذا الوصف. انت بتوصف واحد فعايز توصل لمين هو فلازم توصفه بالعيب اللي فيه عشان الناس تعرف مين هو. يقول لك الامام الاعمش الامام الاعرج الامام الاعور. هم مشهورين بده. فما تبقاش غيبة عنده. دي واحدة من الست. المهم ان النبي كان ليه اتنين مؤذنين. سيدنا بلال وسيدنا ابن أم مكتوم. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. ليه بقى إذا كان معه بصير؟ ها؟ يخبره بالوقت. وحاجة تاني هو طبعا ده الأساس إنه يخبره بالوقت يعني. بس هو أصلا كان زمان كان بيطلعوا فوق المسجد. زمان ما كانش الأذان جوه المسجد ولا بره الباب، كان بيطلع فوق، لازم يطلع يأذن من فوق المسجد عشان الصوت يوصل. عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. جميل الكلام ده، الإغارة لإغارة الحرب، يعني دخلت حرب في بلد سمعت الأذان تكف. ده النبي عمله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر بعد صلاة الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، راعي بيأذن في يعني في غنمه، راعي، قال لو خرجت من النار بإيه؟ والله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، كلمة التوحيد يا جماعة، كلمة التوحيد تخرجوا من النار. قال خرجت من النار، كلمة جميلة وكبيرة. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني لما المؤذن يقول الصلاة خير من النوم أنا أقول إيه؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قول يا عم الشيخ. هقول مثل ما يقول النبي قال كده. ما هو الحديث، أنا بشرح الحديث يا جماعة. هل أنت عندك دليل على لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لما يقول الصلاة خير من النوم، أنا أقول الصلاة خير من النوم، النبي قال لي كده. تفضل مولاي عليه الصلاة. ها؟ ما فيها نص؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، دي فيها نص، فيها نص في الصحيح إن النبي كان لما المؤذن بيقول حي على الصلاة كان هو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص. وده حديث معاوية بن أبي سفيان. لكن في حي اللي هو الصلاة خير من النوم، في ناس بتخترع، مش عارف يقول له حللت وبررت وحاجات كده، ما مش فاهم جايبينها منين، ما عرفش. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. في رواية عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طبعا كلنا حافظين أحاديث الوسيلة دي، كلنا حافظين ككبيرا وصغيرا. صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله يا جماعة، الصلاة عليك من الله إيه؟ رحمة، الله يفتح عليك. الصلاة من الله عز وجل رحمة. ولما ربنا يقول النبي صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، الصلاة من النبي علينا إيه؟ دعاء. فرق، خلي بالك إن دي ألفاظ لازم تبقى أنت فاهمها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، خلي بالك أنت، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، الصلاه من النبي صلى الله عليه وسلم رحمه، صلاه من الله، الصلاه من الله رحمه، صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. كذلك دعاء. في رواية حديث عمر بن الخطاب قال، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث هو يا جماعة، الحديث هو. ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. شفت الجمال؟ بس مجرد أنت ترد الجنة يا جماعة، والله يا ربنا سبحانه وتعالى جعلها دانية من المؤمنين. موضوع بسيط جدا فوق ما تتخيل. من قلبه، ألا من قلبه، يعني موقنا بلا إله إلا الله. هو من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، صادقا من قلبه دخل الجنة. ده حديث ثاني، حديث أبي هريرة، صدقا من قلبه دخل الجنة. كذلك لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. في حديث سعد ابن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. بسيطة دي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه ما تقدم؟ اللي فات. متقدم دي ما مش تقدم كده، تقدم يعني اللي فات كله. لا، الصغائر مش كله، الصغائر بس. احنا قلت قبل كده انا عامل خطبه اسمها مكفرات الذنوب. الصغائر كتيره كتيره جدا، اهو منها الاذان. مجرد انت تقول ورا المؤذن وتقول الدعاء ده، قال غفر لك ما تقدم من ذنبك. تخش تتوضى، غفر له ما تقدم. صليت الصلوات الخمس، غفر له ما تقدم من ذنب. صمت رمضان، غفر له ما تقدم من ذنب. قمت رمضان، غفر. قمت ليله القدر، غفر له. خدت بالك؟ كتير مكفرات الذنوب الصغائر، كتير جدا جدا. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وانا. في حديث معاويه قال كده، هيجي لنا حديث معاويه ان هو المؤذن بيأذن قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا، بس بيقول وانا بس، اشهد ان محمد رسول الله وانا. في الروايه دي جزء من هذا الحديث، قال: من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد بس، كانه قال وانا اشهد ان لا اله الا الله. ها؟ وانا اشهد، او انا بس، ممكن تقول وانا بس، يعني في قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، بس في الاثنين دول. هو بيقول اشهد ان لا اله الا الله، انت بتقول وانا، وممكن تقول وانا اشهد. هي لا، لازم يقول وانا. لا مش صحيح، ماشي انا فاهم، بس دي مش صحيحه، مش صحيح لغويا كلغه، لان انت اضافه الواو كلمه وانا حتى لو ما قلتش اشهد بتقدر المحذوف ان انت بتشهد ان لا اله الا الله. لكن اشهد فين الواو التابعه لكلام المؤذن؟ فين الواو اللي هي بتعطف قولك على قول المؤذن؟ مش موجوده الواو، كان كلمه ليس لها معنى. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. عن طلحة ابن يحيى رضي الله عنه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان، أهو حديث معاوية، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهنيئا لهم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. الروحاء دي منطقة يا جماعة، منطقة. فقلت، قال سليمان، فسألته عن الروحاء قال: هي من المدينة 36 ميلا، 36 ميل على بعد المدينة، على بعد من المدينة يعني، يعني بيهرب بعيد جدا الشيطان. طبعا معنا حديث أبي هريرة، إن شاء الله ممكن يجيبه الإمام مسلم هنا، لو إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. أنا مش عارف هو، أنا حافظه في البخاري بس مش عارف هو في مسلم ولا لا. أهو هو الحديث اللي بعده مباشرة، قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. رواة مسلم فش فوسوس دي، رواة البخاري اهي، رواة البخاري اهي. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. يعني إيه ثوب يا جماعة؟ ثوب يعني أقام الصلاة، صح؟ ثوب يعني أقام الصلاة، التسويب يعني إقامة الصلاة. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التسويب الإقامة أقبل. يعني حتى في الإقامة بيهرب، أول ما بيسمع النداء الله أكبر الله أكبر هو بيهرب. له ضراط، عارفين الضراط؟ ضراط بمعنى كلمة ضراط، صوت، صوت الضراط بيطلع الصوت ده، هو متعمد بيطلعه، مش لا، هو بيطلعه متعمد عشان ما يسمعش الأذان. الصوت ده بيغطي عليه هو في على صوت الأذان عشان ما يسمعش الأذان. لذلك انت لو دخل عند حالة من حالات المس، من المستحب حضرتك انت لما تخش تأذن، يعني مش تأذن تسمع الناس كلها، تأذن بصوت يسمع من في المكان. انت قاعد في اوضه تاذن بحيث اللي في الاوضه يسمعوك، مستحب. ما تقوليش بقى النبي عمل كده، لا انا مش بقولك النبي عمل كده، ده من استنباطات العلماء، ان طالما الشيطان بيهرب من سماع الاذان فانت خش، هو كده كده في شيطان، فانت اذن كده بصوت واطي عشان خاطر هو ايه، ممكن يهرب. الساعات اللي بتاذن دي عندنا في البيوت يعني حاجة كويسة ولا بلعب؟ حلو. لا ما اللي بدعها حاجة حلو، مش لازم شخص يعني بيعمل كده يعني. لا لا لا، الساعة تكون بما يكون بيه الشخص. لا بس الشخص هيأذن بنية، أهم حاجة الأذن، النية أهم حاجة، الأذن النية مش الأذن، أهم حاجة العمل بنية، إنما الأعمال بالنيات. الساعة ما بتأذنش عشان خاطر الشيطان يهرب، الساعة بتأذن بإعلام دخول الوقت أو بإعلام إن الساعة دي خلصت فدخل على ساعة جديدة مثلا، لكن المهم النية. أنا بأذن بنية، حتى القرآن يا جماعة جايبين لك في بعض القنوات مخصوصة للرقية الشرعية، فبلاقيه جايب لك سورة البقرة كاملة لشيخ معين وآيات من سورة البقرة مكررة، يعني زي آية الكرسي مثلا، يجيب لك آية الكرسي دي يقرأها 1000 مرة مثلا ورا بعض، حلو. بس عايز اقول لك ان هي مقتطعة من من من من مصحف الشيخ، الشيخ ده ليه مصحف اللي بيقرا، فهم جايبين آية الكرسي بصوته من المصحف ومكرره، جميل. بس كل ده ما فيهاش النيه، هو الشيخ مش قايلها بنيه ان هو يخرج الجن، ده هو قايلها بنيه القراءه، هو بيقرا بيسجل مصحف في الإذاعة مثلا، بيسجل مصحف في تسجيل، عامل تسجيل. لكن بقى في مشايخ عاملة رقية شرعية، هو مسجل تسجيل رقية شرعية، دي هاتها لأن هو نيته موجودة فين؟ موجودة في الرقية، أنا عامل الرقية عشان خاطر نمس الجن، فموجودة النية. غير لما تقطع آية زي آية الكرسي للشيخ العجمي مثلا أو الشيخ سعد الغامدي وتقوم جايبها كده ومكررها، هو الشيخ مش قارئها بنية، ما فيهاش نية. النية النية مش عرفه، التأثير التأثير تأثير الآيات، النية نفسها بتأثر. يعني لما تجيب واحد صالح وبيقرأ زي ما تجيب واحد طالح وبيقرأ، هكذا كده ده قرآن وده قرآن، ايه اللي مين اللي هيأثر في الشيطان؟ القرآن نفسه اللي بيأثر في الشيطان، لا الإنسان، الإنسان بصلاحه. يعني دلوقتي الإمام أحمد بن حنبل مثلا، يعني ده مثال، كان قال لك خد الحذاء بتاعي ده وروح قول له إن لو ما طلعتش الإمام هيجي لك، ولك أنت فعل سمعا وطاعة الإمام والشيطان خرج. إن عارف لو جه الإمام قرأ قرآن ممكن قوة إيمانه، إيمان الإمام أحمد بقراءة القرآن تحرقه. لكن هات واحد تاني ما عندوش إيمان الإمام ولا نص ولا ربع ولا عشر معشاره، اقعد اقرأ للسنة الجاية، الشيطان موجود. كنت لو معاك سيف، سيف سيف قوي جدا طويل تقيل ومسكه المقداد بن الأسود، هيقطع بيه هام المشركين، صح؟ هيعمل بيه عمايل المقداد اللي مسكه. لكن هات نفس السيف هو ومسكه الطفل عنده 7 سنين 10 سنين، الطفل ده هيعمل ايه بالسيف؟ هيعمل ايه بالسيف؟ ما تردوا يا جماعة، ولا يعمل حاجة. السيف اللي هو القرآن، يعني القرآن هو ولا مش هو؟ القرآن هو القرآن، بس هنا مسكه رجل وهنا مسكه عيل صغير، لكن القرآن واحد. الفرق فين؟ الفرق في اللي ماسك السيف، مين هو؟ قوة اللي ماسك السيف. احنا كان زمان موضوع اللبس ده مش منتشر في المسلمين، ليه؟ كان فيه قوة إيمان، فالشيطان أصلا كده كده مش موجود لقوة إيمان المسلمين. دلوقتي لما قال الإيمان في كل بيت، في لبس كل بيت، كل بيت من بيت أنا كنت زمان أو معالج يعني زمان، فتحس إن مفيش بيت خالي. ده ليه؟ ده من قلة الإيمان. وتلاقي الشيخ يقرأ، أنا دلوقتي أقسم بالله العلي العظيم تقريبا مفيش حد بيكلمني على حد يعالج إلا وأقول له أنا عن نفسي ما أعرفش شيخ قوي، ما شفت الشيخ دخل لحالة وعالجها، ما شفتش. أنا عن نفسي كانوا عن نفسي ما شفتش في زماننا رجل أشاور عليه أقول الرجل ده ما شاء الله قوة إيمانه بيخش على الحالة قبل ما ممكن قبل ما يقرأ تطلع الجن، يطلع يقعد الجن. يعني واحد عرفه كويس جدا دخل على امرأة ممسوسة من الجن، أنا أقسم لي بالله، أما دخل يقرأ عليها راحت قايمة وراحت لابسة حزام على وسطها وقعدت ترقص فهو بيقرأ قرآن. اللي بيتكلم هو الإيمان يا مولانا، هو إيمان الشخص اللي بيتكلم، هو إيمان الشخص. في برضه شيخنا شيخ معروف بس ناسي اسمه على النت وكده، اللي هو ان كان في واحده او واحد برضه ممسوس برضه، المهم ايه راح قرأ عليه قال له هطلع بس اخش ايه اخش فيه، قال له خش فين؟ قعد يعيط الجن قال له مش عارف اخش فيك عشان ده كلام الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتابه. وقلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير الصبح بعد الفجرية. ده كلام الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتابه، في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، هو ذكر الكلام ده نصا. الشيخ وحيد نفسه هو اللي حصل معاه الموقف ده. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب في رواية احنا فتناها، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص، له صوت، يعني صوت أو زي صوت الدرات كده. باب استحباب، احنا كده تمام، خلي الباب ده، خلي الباب ده يوم الحد الجاي ان شاء الله. احنا لسه ها 19 في الباب إذا نودي للص... أيوه هو ده لسه قايله إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط لسه قايله حتى لا يسمع التأذين حتى لا أنا قلت دلوقتي البخاري ورحت قايلها حتى لا يسمع التأذين أحد له سؤال حديث البخاري هل ده يمشي مع مبدا ان هم بيقروا القران وكل حاجه بس اصلا مفيش ايمان الله ينور عليك ينفع استشهادا ده جزاك الله خير يا شيخ محمد الشيخ محمد جاب برضو استشهاد جميل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن الخوارج قال يخرج منهم يعني اناس تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم تقريبا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل رواية البخاري المهم إن هو قال إيه لا يجاوز حناجرهم هما بيقرأوا القرآن إيه حافظين وحفظ معلش يعني لا أنا ولا أنت نحفظ الحفظ اللي هما حافظينه بقولهم كده يقرؤون القرآن حافظينه حفظ متين حفظ يعني ممكن يقرأ لك القرآن بيجي لك دلوقتي أطفال في إيران بيقرأ لك من ورا لقدام وبالآية ومنكسا يعني يجيب لك من أدي اللي أنا شايف أصعب حاجة الآية مش شايفها صعبة زي صعوبة إن هو يقرأ القرآن بالعكس فهمني؟ بالعكس يعني يجيب لك مثلا سورة البقرة من آخر آية لأول آية مش من أول لآخر دي اللي أنا مستعجب لها جدا وبيعمل كده الطفل يعني حفظ مفيش بعد كده فهو أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يجاوز حناجرهم لا غير مؤثر يا مولانا اللي بيأثر هو إيه هو الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.